هناك من يقول إن قراءة سورة مريم بعد صلاة المغرب والدعاء لمن لم يكن له أطفال فإن الله يرزقه ببركة هذه السورة، هل ورد شيء في هذا؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا شرعيا يدل على ما سألته السائلة، لا أعلمه الآن، وبالله التوفيق.